السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والمراد بها تأكيد المحلوف عليه باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته مقترنا بأحد الحروف، حروف القسم. والنذر والنذور جمع نذر، هو إلزام المكلف نفسه ما لم يلزمه به الشرع. جمع بينهما المؤلف كغيره من أهل العلم لأنهما يشتركان في بعض الأحكام، اليمين والنذر تشتركان في بعض الأحكام، وبعض النذور كفارتها كفارة يمين، فهذا هو سبب الجمع بين البابين، ويقصد منهما معا التوكيد. الحديث الأول عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة. لا تسأل الإمارة، الإمارة وفي حكمها سائر الولايات والوظائف لا شك أن لها تبعات، لها تبعات، فإذا وجد من يقوم بالعمل غيرك فأحمد ربك على السلامة. قد جاء في الإمارة أنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني ما زلت في الإمارة فأنت أمورك ماشية، لكن بعد ذلك، بعد ذلك. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما زار ابن عامر عاده وهو مريض فقال له: عظني. فقال ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وكنت على البصرة، يعني أمير على البصرة، فأنت في هذه اللحظة أحوج ما تكون إلى إبراء ذمتك، يعني إن كان دخل عليك من بيت المال شيء أو من حقوق العباد شيء، لأن الأمير الولاية سلطة، إذا عرف الإنسان أنه ليس هناك أحد فوقه يحاسبه النفس ضعيفة، تتمنى وتشتهي، وإذا حصل لها التنفيذ نفذت. وهذا موجود في أحد الناس، فضلا عمن ولي بعض الأمور التي ترك له الأمر فيها. فلما كانت بهذه المثابة مزلت قدم، فعلى الإنسان أن يسأل الله السلامة منها، وهذا في سائر الولايات، لكون الإنسان يكون لا أحد فوقه يناقشه ويعاقبه ويعاتبه، لا شك أنه ييسر عليه التساهل في بعض الأمور، والإمارة من هذا النوع، وجاء التحذير من القضاء على ما سيأتي. وقل مثل هذا في سائر الولايات والإدارات والرئاسات، لها تبعات. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. والغالب أن الذي يسأل العمل والوظيفة يحاول أن يتمسك بها، لأنه جاء عن رغبة، ومحاولته هذا التمسك يجعله يتجاوز بعض الأمور. بينما من ألزم على عمل، ما أسوأ الاحتمالات إذا ألزم على عمل، يعني إذا عدل وأتقن عمله وأدى ما عليه بدقة، أسوأ الاحتمالات إيش يصير له؟ أنه يفصل من هذا العمل، يعفى منه، وما جاء إلا مرغم ما يضير شيء. ولذا مثل هذا الذي يطلب الشيء لا شك أنه يحاول على تثبيت ما حصل عليه، تثبيت ما حصل عليه. أما بالنسبة للذي يلزم به، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليه، لأنك في الأصل ما جيت رغبة، أنت ملزم، فإذا أعفيت من هذا العمل ما تضررت، بخلاف من طلب هذا الأمر. ولذا بعض من كتب في الآداب السلطانية وغيرها والولايات والأحكام السلطانية يذكرون أن الناس أحد اثنين، إما أن يكون أكبر من هذه الولاية أو يكون دون هذه الولاية، يعني مستواه، فإن كان أكبر من هذه الولاية ما يفقد شيء إذا فقدها، ما يفقد شيء إذا فقد هذه الولاية، وسوف يسعى لإبراء ذمته ولن ينظر إلى أحد كائنا من كان. وإذا كان أقل منها فهو يسعى للحصول إليها، ومع ذلك يحافظ عليها ويتجاوز من أجل إبقائها. والشواهد أتخفى عليكم، أتخفى على أحد، والله المستعان. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعينك الله جل وعلا إذا أعطيت هذه الوظيفة من غير مسألة، وإذا كنت كارها لها وألزمت بها لا شك أن الإعانة مضمونة من الله جل وعلا. فالذي يكره على شيء، الذي يأتي مندفع إلى الشيء، هذا جاء عن مسألة، فيخلى بينه وبين نفسه ولا يعان. والذي يلزم أو يعطى من غير مسألة أو يعرض عليه ويلزم ويكره على ذلك، لا شك أن الله جل وعلا يعينه عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ومثل حديث أبي موسى: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني حلفت ألا تزور فلان من الناس، فرأيت من المصلحة أنك تزور، رأيت من المصلحة أنك تزور، يعني ترددت على المسؤول الفلاني أو العالم الفلاني وذكرت له بعض الأمور وبعض المنكرات وبعض ما يجب تغييره، ما لقاك بال، حلفت تقول والله ما أمر عليه غير ما مريت، ثم رأيت منكرا لا بد من إبلاغه إياه، هذا خير بلا شك. أو حلفت ألا تزور قريبك مثلا لأنك تزوره ولا يزورك، فزيارته خير بلا شك. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الحديث الذي يليه: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت. هناك كفر وأتي، وهنا إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. فمتى يكون التكفير عن هذه اليمين؟ قبل الحنث أو بعده؟ مقتضى الحديث الأول أن يكفر ثم يحنث، مقتضى الحديث الثاني نعم يأتي الذي هو خير ثم يكفر. وعلى كل حال العطف بالواو في الموضعين لا يقتضي ترتيب، لا يقتضي الترتيب، فسواء قدم التكفير أو قدم الحنث لا فرق. وهذه المسألة فرع من قاعدة، فرع من قاعدة ذكرها الحافظ بن رجب وذكر لها فروع منها هذه المسألة، وهي أن العبادة أو العقد إن كان له سبب وجوب ووقت وجوب، هنا سبب وجوب ووقت وجوب، فإنه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقا، ويجوز فعلها بعد وقت الوجوب اتفاقا، والخلاف ما بين السبب والوقت، والخلاف ما بين السبب والوقت. الذي معنا سبب وجوب الكفارة اليمين، هذا هو السبب في وجوبها، ووقت وجوب الكفارة الحنث، لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب، لا يجوز انعقاد، لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب. فمثلا شخص عنده فاض عنده طعام، قال يبي يفسد هذا الطعام ما أكلناه، وش رأيكم يعرض على زوجته وعلى أولاده ما نكيل منه كم كفاره ونطلعه للمستقبل، ما ندري وش يجينا الزمن، نخرج 5 كفارات 10 كفارات بحيث لو حلف الواحد منا إلى مقدمنا. قال قبل اليمين لا تجزئ الكفارة اتفاقا، نعم، وبعد الحنث تجزئ اتفاقا، لكن قبل الحنث وبعد انعقاد اليمين هذا الذي معنا، وهو محل خلاف بين أهل العلم، والدليل يدل على جوازه، دليل يدل على جوازه. طيب هدي المتعة والقران، هدي المتعة والقران سببه الإحرام، نعم سببه الإحرام بالعمرة إن كان متمتعا، أو الإحرام بهما من الميقات إن كان قارنا، هذا السبب، لا يجوز أن يذبح هدي المتعة والقران قبل أن يحرم. ووقت الوجوب، وقت الوجوب ارتفاع الشمس من أو صلاة العيد، يعني ما يعادل صلاة العيد في من يوم الأضحى، لأنهم يقولون وقتها وقت الأضحية، هذا وقت الوجوب، والوقت ما بينهما من إحرامه إلى يوم العيد، يجوز أن يذبح ولا ما يجوز؟ على القاعدة، على القاعدة، الخلاف موجود، الخلاف موجود، منهم من يقول مثل هذا، مثل هذا تمام، ليش ما يجوز؟ لأنه يجوز بين السبب والوقت على ما قررناه هنا، ولذا جاز، أجاز جاز الشافعي أن يذبح هدي المتعة والقران يوم عرفة، وش المانع؟ أو قبل عرفة من الإحرام قبل يوم العيد، والجمهور على أنه لا يجوز. تعرفون أن في هذا مؤلفات، نعم، القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر رسالة متداولة، لكن رد عليها برسالة أخرى اسمها إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره. وعلى كل حال الخلاف بين العلماء موجود، وهو يرجع إلى هذه القاعدة. الذي معنا الحديث الأول، كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير، يعني احنث، إذا كفرت احنث. النص الثاني، ائت الذي هو خير، زر قريبك، زر شيخك، زر المسؤول الذي يريد تريد أن تبلغه بالمنكر، زر الذي هو خير، افعل الذي هو خير، وتحلل هذه اليمين، يعني كفر عنها. إني والله إن شاء الله، الاستثناء هذا ينفع، ينفع في رفع حكم اليمين. إني والله أقسم النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يأتي بهذا الاستثناء، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني حنثت ثم كفرت. وكونه يقسم على هذا الأمر يؤخذ منه عدم جواز الأمر الثاني، وهو جائز بالنص، ولذا جاء الاستثناء فرفع الحكم. يعني الحديث الأول ما فيه يمين، لا تداخل الأيمان يا أخوان. أنا الآن أتحدث عن أي يمين؟ في قوله إني والله. دعونا في الحديث الثاني لنمثل به على المسألة الكبرى، المسألة الخاصة والعامة يمكن تؤخذ من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام مبحلف إني والله، نعم إني والله، ثم بعد ذلك قال إن شاء الله، استثنى، وهذا الاستثناء يرفع. افترض أن هذا الاستثناء ما وجد، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. لو افترضنا أنه جاء العطف بثم فقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها ثم تحللتها، قلنا لا بد أن يكون الحنث قبل التكفير، نعم، ومؤكد بقسم، لكن هذا القسم الذي رفع حكمه، يعني لو اقترن لو جاء الحكم باليمين من غير ما يرفع الحكم من الاستثناء لقلنا تصادم بين الحديثين، تعارض ظاهر بين الحديثين. ثم معي ولا أنتم معي؟ لأننا نريد أن نأخذ مثال في القاعدة الكلية التي دل عليها الحديثان من الحديث الثاني. حلف النبي عليه الصلاة والسلام، حلف النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف علي، حلف أنه إذا حلف، حلف أنه إذا حلف على شيء فرأى غير خير منه إلا أتى الذي هو خير وتحللها. طيب الآن وجدت عنده الكفارة قبل تيسر إتيان الذي هو خير، وأراد أن يكفر قبل الحنث، هل يحتاج إلى كفارة لحلفه في الحديث؟ لولا الاستثناء احتاج، لولا قوله إن شاء الله احتاج. ما أدري يا أخوان، الظاهر أكثرهم ما أدري والله. ثم أنا يا أخوان، تقررت المسألة ولا ما تقررت؟ لأن أخذنا الحكم العام أنه إذا حلف على يمين رأى أن هذه اليمين الحنث فيها أفضل من الاستمرار والإصرار فيها، سواء كفر قبل أو بعد ما في فرق، وعلى هذا يدل الحديثان والقاعدة السابقة تؤيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني والله، هذا فرد، يمينه هذا فرد مما دل عليه عموم الحديثين. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا كفرت عن يميني، أو كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وفي الثاني ائت الذي هو خير منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. طيب خلونا على الحديث الثاني الذي فيه اليمين، إني والله، هو ما فيه تقديم الحنث على التحليل في الحديث الثاني، تقديم الحنث على الكفارة، تقديم الحنث على إيش؟ الكفارة، مقرون باليمين. طيب خلنا على واحد أقسم هذا القسم، والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللت. افترض أنه بعد هذا اليمين تيسرت له الكفارة لكن ما تيسر له الحنث، يلزم كفارة ثانية لليمين الذي حلف عليه، يلزمه كفارة لليمين الذي حلف عليه لأنه خالف اليمين. أنا أعرف بعض الأخوان يمكن أنا عجزت عن إيصال هذا الأمر إليهم، وإلا شو بعض الأخوان كأنهم إلى الآن ما بعد استوعبوا. نعم نعم، أمثل عندنا المثال عملي، أنا هم عندنا القاعدة العامة أنه يجوز بين السبب، ولا يجوز قبل انعقاد السبب الذي هو اليمين، ويجوز بعد الوقت اتفاقا. نعم، والخلاف فيما بينهم بين السبب والوقت، انتهينا من هذا وقررناه وقلنا سواء كفرت قبل الحنث أو بعد الحنث لا فرق، والتكفير قبل الحنث له دليله والتكفير بعد الحنث له دليله من الحديثين الذين معنا، واحد يدل على صورة والثاني يدل على صورة الثاني. نأتي إلى اليمين المصرح به عندنا في الحديث، والله إني والله ما هو بيمين، لو حنث فيه ما يحتاج لكفارة، ما هو بحلف أنه إذا حلف على شيء فراغ غير منها إلا أتى الذي هو خير، مؤكد بيمين وتحللها، لو تحلل قبل أن يأتي الذي هو خير وقد حلف على أن يعكس ما يلزم كفارة؟ يلزم كفارة، لكن من الذي حلل هذه الكفارة ورفع حكمها؟ الاستثناء، الاستثناء رفع الحكم.